هذا سائل يقول هل يجوز لنا أن نصلي الصلاة التحية المسجد بعد الجلوس إن صح لنا؟ هو كما مر معنا قبل قليل موضوعها أن يكون ذلك قبل الجلوس، فليركع ركعتين قبل أن يجلس أو فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا هو الأصل. يعني بعض العلماء يستثني إذا كانت الجلسة يسيرة، يعني يكون الإنسان قد نسي وجلس جلوسا يسيرا، أما جلوسا منقطعا وجلوسا لا ينوي به الصلاة ثم يصلي انتهى كما يقول انتهى موضوعها. ولذلك يعني الاستثناء بالجلسة اليسيرة ونحوها، أنه كما سبقت الإشارة إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة فجاء سليك الغطفان أو غيره فجلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم فصل ركعتين، إذا ما أمره بعد الجلوس، لكن يكون الجلوس متقاربا للصلاة. أما أن يجلس الإنسان ثم يقوم يصلي لا، ليست هذه تكون تحية المسجد، وإنما إذا كان جلس أو جاء لأن الوقت وقت نهي أو كان يحضر مجلس علم ونحوه، فهذا كما قال مرة معنا قبل قليل إذا لم يكن الوقت وقت نهي فهي تعد من باب السنن من باب النوافل. فلو كان الإنسان له مجلس علم أو نحو من ذلك فأراد أن يجلس أو غير ذلك أراد أن يجلس مباشرة حتى لا يكون معتقدا لوجوبها فجلس أحيانا فهذا لا حرج في ذلك، أو كان طبعا الوقت وقت نهي فهنا لا يصلي. لكن إذا أتى فلا شك أن السنة وجمع من العلماء كالظاهري يرون وجوب ذلك، فينبغي عدم التفريط في هذه السنة إذا لم يكن الوقت وقت نهي. قال إذا دخلت المسجد النبوي من الناحية الشمالية الخلفية وأقيمت الصلاة أيهما أولى، إدراك تكبيرة الإحرام في الصفوف الخلفية أو إتمام الصفوف الأمامية وعدم إدراك التكبيرة؟ طبعا هناك في ما يتعلق بإدراك التكبيرة أين موضعها، هل هو موضعها بأن تكون تدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام أو أن تكون متهيا؟ معنى إنسان كان في الصلاة وأتى وهو في تحية المسجد ثم كبر تكبيرة الإحرام، فهل يقطع صلاته حتى يكون تكبيره مع تكبيرة الإحرام؟ أو في الواقع هو أتى قبل إدراك تكبيرة الإحرام فيكون مددك لتكبيرة الإحرام كما يقول وزيادة؟ فمن العلماء من يقول أنه إذا كان حاضرا في المسجد قائما منشغلا بالصلاة ونحوها فهو مدرك لتكبيرة الإحرام، وعلى هذا فإذا تقدم لأكمال الصفوف فلعله قد يكون أولى في هذه الحال، ولا شك أنه في نظري أنه الأولى من الإنسان كما مر معنا قبل قليل، يعني هذه الحديث التي مرت معنا وهو إكمال الصفوف الأول والتراص في الصفوف ونحو من ذلك، لا شك أن هذا كله يدعو إلى أن يكون الإنسان متقدما في هذه الصلاة، ولا يكون ذلك إن شاء الله مفوتا لإدراك تكبيرة الإحرام، بل كونه مدركا حاضرا في هذا المسجد فهو يأخذ حكم مدرك تكبيرة الإحرام والله أعلم. هذا مثله. قال ما معنى حاذوا بالأعناق أو حاذوا بالأعناق؟ المحاذاة بالأعناق كما قلنا العنق هو في محاذاة المنكب، فالمحاذاة معنى المساواة وهو عدم التقدم أو التأخر، ويكون ذلك لا شك دليلا على استواء صفوفه. قال هل صلاة النساء وصلاة الرجال سواء في ركوعه وسجوده كما دل الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي؟ إن أردت بالركوع والسجود ونحو من ذلك نعم، فهذا المسلمون صلاتهم واحدة في الرجال وما شابه ذلك، لكن إن أراد فيما يتعلق بالهيئات فهو مر أو سيمر معنا بأن المرأة يحصل منها الانضمام، أظنهم سبق فيما يتعلق أن تضم، بمعنى أن الرجل يجافي عرضه عن جنبه وبطنه عن فخذه، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.